بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والطلاق والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: فأقيموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا في المطلق والمقيد، ذكرنا آخر مبحث أن المطلق والمقيد إذا اجتمعا فلهما أربع حالات. الحالة الأولى أن يتفقا في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد، مثل التتابع في صيام كفارة اليمين. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هنا في الآية الكريمة قال: فصيام ثلاثة أيام، لم تقيد في التتابع، يعني سواء صامها مجتمعة أو متفرقة، لو صام كل أسبوع يوم صح. لكن في قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعة. فهنا السبب واحد والحكم واحد، السبب أنه كفارة يمين والحكم أنه صيام. عندنا سبب وحكم، ما هو الحكم؟ الصيام، والسبب أن اليمين، فيحمل المطلق على المقيد. فعلى هذا نقول: لا بد في كفارة اليمين من أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة. واضح؟ طيب، الحالة الثانية أن يختلف في الحكم والسبب، أن يختلف الدليلان في الحكم والسبب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، مثل اليد في السرقة وفي الوضوء. قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. اقطعوا أيديهما، قال أهل اللغة إن اليد إذا أطلقت المراد بها الكف، إذا قيل يد المراد الكف، واضح؟ طيب، في آيات الوضوء قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هنا أيضا اليد مطلقة، أيديكم، كلمة أيديكم. فهل نقول هنا إن أيديكم الكف أو إلى المرفق؟ نقول: لا، الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق. انظر في آية الوضوء اليد، وفي آية السرقة اليد، فلا نحمل المطلق على المقيد. ما نقول مثل السارق يقطع من المرفق، أو أن اليد تغسل الكف فقط، لأن هنا السبب مختلف. ما هو السبب؟ في الوضوء الطهارة، وفي السرقة السرقة، والحكم مختلف، في الوضوء غسل وفي السرقة قطع، فلا يحمل المطلق على المقيد. إذن نقول: هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، نقول المراد باليد هنا الكف، لأن اليد إذا أطلقت في اللغة العربية المراد بها الكف. ولا نقول نحمل المطلق هنا على المقيد في آية الوضوء ونقول تقطع يد السارق من المرفق، لا، لأنه لولا أنه في الآية قال: وأيديكم إلى المرافق، لكان إيش؟ الكف فقط. ولهذا في الوضوء في التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. شوف الإنسان إذا أراد أن يتيمم، هل يمم إلى المرفق ولا الكف فقط؟ الكف، واضح الآن؟ إذن الحالة الثانية إذا اختلف الدليلان، إذا اختلف الدليلان في الحكم وفي السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد. الحالة الثالثة أن يتفق في الحكم، يتفق في الحكم ويختلف في السبب. فهنا يحمل المطلق على المقيد. مثاله الرقبة، الرقبة وردت في كفارة الظهار وفي كفارة القتل وفي كفارة اليمين وفي كفارة الجماع في نهار رمضان. انتبه، عتق الرقبة ورد في كفارة القتل وورد في كفارة الظهار هذا في القرآن، وورد في كفارة اليمين في القرآن، وورد في كفارة الجماع في نهار رمضان في السنة. الرقبة في ثلاثة مواضع مطلقة لم تقيد بالإيمان، ففي كفارة الظهار، كفارة الظهار أطلقت الرقبة فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة، وكذلك في كفارة اليمين فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي جامع امرأته في نهار رمضان أتجد رقبة؟ قال لا، ولم يقيدها بالإيمان. لكن في كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا هل نحمل المطلق على المقيد ونقول إنه يشترط في الرقبة التي تعتق في الظهار وفي كفارة اليمين وفي الجماع في نهار رمضان أن تكون الرقبة مؤمنة أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال إنه يحمل المطلق على المقيد، فلا بد في الرقبة المعتقة من أن تكون مؤمنة، ودليلهم قالوا حملا للمطلق على المقيد، هذا واحد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان علة للعتق في حديث الجارية التي ضربها سيدها فقال أعتقها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله فإنها هذه تفيد العلية، يعني لإيمانها أعتقها. وثالثا من جهة التعليل قالوا إن الكافر، اعتاق الكافر قد يكون فيه ضرر على المسلمين، لأنك إذا اعتقت الكافر وتحرر ذهب إلى الكفار فربما يكون عونا للكفار على المسلمين وهذا ضرر، والمسلم أولى بالعتق من الكافر. فلهذه الأمور الثلاثة قالوا يحمل المطلق على المقيد، فلا بد في الرقبة المعتقة في جميع الكفارات من أن تكون مؤمنة. طيب، الحالة الثالثة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، يتفق في السبب. الحالة الرابعة، نعم، الحالة الرابعة أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم، مثل التتابع في صيام الظهار، في صيام كفارة الظهار وإطلاق الإطعام، أو مثلا التتابع في صيام كفارة اليمين وإطلاق الإطعام. نأتي لكفارة الظهار، كفارة الظهار كم الصيام؟ صيام شهرين متتابعين. طيب الإطعام، إطعام 60 مسكينا. هنا السبب واحد، السبب واحد وهو الظهار، يعني سبب الصيام الظهار وسبب الإطعام الظهار، لكن الحكم مختلف. الحكم في الأول صيام وفي الثاني إطعام، فهل نقول هنا يشترط في الإطعام التتابع؟ فكما أنه لا بد في الصيام من التتابع لا بد في الإطعام من التتابع، فعلى هذا لا بد تطعم 60 مسكينا متتابعا، تعطي هذا ثم هذا ثم هذا حتى تتم 60، أو لا يشترط؟ الجواب أنه لا يشترط، لا يشترط، وذلك لأن الحكم مختلف. فعلى هذا لو أطعم في شهر 30 مسكينا وبعد شهرين أو ثلاثة أطعم 30 مسكينا فالكفارة مجزئة. فعلى هذا لا يشترط في الإطعام ولا يشترط في الكسوة، لا يشترط إيش؟ التتابع. كذلك في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هل يشترط التتابع وأنك مثلا إذا أردت تطعمهم تعطيهم تجمع 10 جميعا وتعطيهم، أو نقول لو أطعمت اليوم واحدا وبعد يومين واحدا وبعد يوم واحد حتى تجمع 10 أجزاء؟ نعم، واضح الآن؟ فتبين الآن إذا أنه إذا ورد دليلان مطلق ومقيد فلهما 4 حالات: أن يتفق في السبب والحكم، ثانيا أن يختلف في السبب والحكم، ثالثا أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، رابعا أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم. يحمل المطلق على المقيد في حالين، وهما إذا اتفق في السبب والحكم أو اتفق في الحكم واختلف في السبب، ولا يحمل في حالين وهما إذا اختلف في السبب الحكم أو اختلف في الحكم واتفق في السبب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: المجمل والمبين. تعريف المجمل لغة: المبهم والمجموع. المجمل المبهم، يعني الشيء المجمل هو المبهم الذي يتوقف فهم معناه على غيره، ولهذا قال: ما يتوقف فهم ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء أو القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. الآية الكريمة يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء. ما هو القرء أو القرء؟ هل هو الحيض أو الطهر؟ هذا محل خلاف من العلماء، من قال إن المراد بالقروء الأطهار، ومنهم من قال إن المراد بالقروء الحيض أو الحيض. ينبني على ذلك اختلاف. فمثلا إذا قلنا إن المراد بالقروء هي الأطهار، وطلق الرجل زوجته، إذا حاضت حيضة ثم طهرت، إذا حاضت ثم طهرت هذا الطهر هو الأول، ثم حاضت ثم طهرت هذا الثاني، ثم حاضت ثم طهرت هذا الثالث، فتفرغ من عدتها إذا حاضت الحيضة الرابعة بعد تطليقها. انتبه، رجل طلق زوجته، طيب وهي طاهر، حاضت ثم طهرت، هذا الطهر هو الأول، ثم حاضت ثم طهرت الطهر هو الثاني، ثم حاضت ثم طهرت الثالث. متى تنتهي عدتها؟ إذا حاضت الحيضة الرابعة. هذا إذا قلنا المراد بالقروء هي الأطهار، وإذا قلنا المراد بالقروء هي الحيض، فإذا طلقها وهي طاهر حاضت الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، إذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها، فتكون المدة بين الطهر من الحيضة الثالثة وبين الحيضة الرابعة هو مقدار الاختلاف بين القول الأول والقول الثاني. واضح؟ نعيد نضرب مثال. مثال امرأة حيضها أول كل شهر، تحيض خمسة أيام من أول كل شهر، خمسة أيام من أول كل شهر، طلقها زوجها ثم حاضت الحيضة الأولى وطهرت كم؟ 25 يوم، هذا واحد. ثم الشهر الثاني حاضت خمسة أيام ثم طهرت 25 يوم الثالث، ثم حاضت الحيضة الثالثة الشهر الثالث ثم طهرت 25 يوم. متى تنتهي عدتها؟ نقول في بداية الشهر الرابع، إذا ابتدأ الشهر الرابع وابتدأت الحيضة الثالثة انتهت من الطهر، فرغت عدتها. واضح الآن؟ مفهوم؟ فاهم؟ لا، الحيضة إلا قلنا لأن المراد بالقروء هي الحيضة، هي الأطهار. رجل طلق زوجته وهي من عادتها أنها تحيض أول كل شهر خمسة أيام، طلقها في ذي الحجة في المحرم، حاضت خمسة أيام من أول من واحد إلى خمسة، طيب من ستة إلى بداية الشهر الثاني هذا طهر يحسب، هذا واحد. طيب شهر صفر حاضت خمسة أيام ثم طهرت 25 يوم، هذا الثاني. شهر ربيع حاضت خمسة أيام ثم طهرت 25 يوم. متى تنقضي عدتها؟ نقول في ابتداء الحيضة الرابعة، يعني في أول شهر ربيع الثاني. إذا قلنا إن المراد بالقروء هي الحيض، شهر محرم حاضت خمسة أيام هذه الحيضة الأولى، شهر صفر حاضت خمسة أيام ثانية، شهر ربيع حاضت خمسة أيام هذه الثالثة، يعني يوم السادس من شهر ربيع تخرج من العدة، فيكون المدة الآن بين القول الأول والقول الثاني تقريبا 25 يوم. واضح؟ طيب، والصواب أن المراد بالقروء هي الحيض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي رواية قدر ما كانت تحبسك أقراؤك، وهذا دليل على أن المراد بالقرء هو الحيض. نعم. تعريف المبين. طيب يقول: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة، كيف نقيمها؟ نقول يقول كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، والنبي عليه الصلاة والسلام بين كيف تقام الصلاة بقوله وفعله. فبقوله أرشد في حديث المسيء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن إلى آخره. وبفعله صلى عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه وللأمة جميعا صلوا كما رأيتموني أصلي، بل إنه عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، رقع على المنبر وصلى، وكان إذا أراد أن يسجد نزل فسجد. لما فرغ من صلاته قال إنما فعلت ذلك، يعني أني قمت وصليت على المنبر لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن بين عليه الصلاة والسلام الصلاة كيفيتها بقوله وبفعله، وإلا لو كان الأمر وأقيموا الصلاة كيف نصلي؟ لكان كل إنسان يصلي يجتهد، لكن الشرع لم يضع مجال للاجتهاد، بل النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، أيضا أمر الله عز وجل بإيتاء الزكاة هنا مجمل. أولا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ هل كل شيء يجب فيه الزكاة؟ لا. ثاني إذا قلنا إنها واجبة في أموال معينة مثل الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، ما هو المقدار؟ ما هو المقدار؟ هذا قال فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان في جنسه وفي قدره. في جنسه لأنه ليس كل الأموال تجب فيها الزكاة، وفي قدره أيضا مثلا الآن الزروع، ما هو الزرع الذي يجب فيه الزكاة؟ هل كل ما ينبت في الأرض فيه زكاة؟ لا، نقول الزكاة تجب في كل ما يكال ويدخر، كل شيء مكيل مدخر تجب فيه الزكاة. فأما غير المكيلات التي لا تدخر فلا زكاة فيها. يعني لو إنسان زرع برسيما، برسيم فيه زكاة؟ لا. ها؟ لا، ليس فيه زكاة إلا إذا اتخذه للتجارة. طيب زرع نعناع كراث ما في زكاة، الزكاة إنما تجب فيما يكال ويدخر. الذي يكال ويدخر هي الحبوب والثمار. ها؟ والثمار، الحبوب والثمار. طيب مقدار الواجب فيها نقول يختلف أيضا، الواجب فيها إما العشر أو نصف العشر. فإن كان يسقى بلا مؤونة، يعني يعتمد في شربه على مياه الأمطار، فهذا فيه العشر. وإن كان يسقى بمؤونة بكلفة، يعني بإجراء الأنهار أو السواقي أو ما أشبه ذلك، فهذا فيه نصف العشر. إذن مقدار الزكاة مجهول مقدارها من حيث الجنس ومن حيث القدر. نعم. تعريف المبين. المبين لغة المبهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. طيب يقول رحمه الله المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، يعني ما لا يحتاج إلى غيره في معرفة المراد منه، هذا المبين. كل نص لا يحتاج إلى غيره في بيان المراد منه هذا يسمى مبينا. يقول والبيان إما أن يكون مبينا بأصل الوضع مثل كلمة لفظ سماء، السماء في اللغة كل ما علا فهو سماء، كل ما علاك فهو سماء، هل يحتاج إلى بيان وش المراد بالسماء؟ لا. أرض أيضا واضح، جبل معروف الجبل. طيب عدل معروف العدل، إذا قالوا قائل ما هو العدل؟ قل العدل معروف، إعطاء كل ذي حق حق. الظلم معروف، الصدق أيضا، والكذب، الصدق والإخبار بخلاف الواقع، والكذب والإخبار، الصدق والإخبار بالواقع، والكذب والإخبار بخلاف الواقع. يقول فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. طيب هناك بعض الكلمات قد تحتاج إلى بيان عند بعض العلماء، مثل لفظ المحبة، الكراهة، الغضب. لفظ المحبة، بعض العلماء عرف المحبة قال: المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، ميل الإنسان إلى ما يلائمه. والغضب، عرف الغضب قال: هو غليان دم القلب، بغية الانتقام، بغية الانتقام. وابن القيم رحمه الله أنكر هذا التعريف وقال: إن هذه المعاني والأوصاف لا يمكن أن تعرف بأكثر من لفظها، وما يقال في تعريفها إنما هو أثر من آثارها. فمثلا قولهم المحبة هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذا في الحقيقة ليس تعريفا للمحبة، هذا أثر من أثار المحبة. الإنسان إذا أحب شيئا مال إليه، وليست هذه المحبة. الغضب ليس فوران دم القلب أو غليان دم القلب بغية الانتقام، ولكن هذا من آثار الغضب. إذا غضب الإنسان انتفش شعره وانتفخت أوداجه وغلى دم قلبه، هذا إذن أثر. فيقول المحبة هي المحبة معروفة مثل الأرض والسماء، والكراهة هي الكراهة، والغضب هو الغضب، وكل ما يقال في تعريفها إنما هو أثر من آثارها. نعم. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. نعم، مثل ما تقدم قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مجمل، لكن بين الشرع مقدار الصلاة وعدد ركعاتها وأوقاتها وما أشبه ذلك، كذلك بالنسبة للزكاة. نعم. العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل. طيب، يقول رحمه الله: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. يجب على المكلف أن يعقد العزم، ولم يقل أن يفعل، لأنه لا يمكن أن يفعل المجمل. المجمل ما يمكن يفعل، لكن اعقد العزم في قلبك أنه متى حصل بيان فإنك تعمل. يقول: والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لأمته جميع شريعته، جميع شريعته أصولها وفروعها، فلم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بينه للأمة. ولهذا لما قال المشركون يعيبون بعض الصحابة قال: لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة. قالوا: نعم، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. فالشريعة بحمد الله كلها مبينة، لكن البيان إما أن يكون بالنص بعينه أو يكون موجود في الشريعة. ولهذا قال، يذكر عن الشافعي رحمه الله إمام الشافعي أنه قال: ليست تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل بيانها. ليست تنزل بالمسلمين أي نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل بيانها. ولكن هذا يظهر لمن؟ لأهل العلم. الإنسان قد يفتش ويقلب الكتب ولا يظهر له ذلك، وهذا أسبابه، يعني أسباب عدم الظهور، واحد من أربع أمور: إما نقص العلم، أو نقص الفهم، أو التقصير في الطلب، أو سوء القصد. وإلا الحمد لله عز وجل الشريعة كلها مبينة وموضحة، ولا تحتاج إلى أن أحد يوضحها أحد أو يبينها أحد. لا ينزل بالمسلمين نازلة مهما كانت إلا وتجد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بيان لهذه النازلة. فإذا بحث إنسان مثل عالم ولم يجد جوابا، فهذا يرجع لواحد من أمور الأربعة: إما لنقص العلم، ما عنده علم، جاهل، والجاهل لا يتمكن من معرفة المراد بالنصوص، أو نقص الفهم، وأنتم تعرفون أن الناس يختلفون في أفهامهم، الله عز وجل يعني فارق بين الناس وخالف بين الناس في الأفهام، أو التقصير في الطلب، يعني يفتح كتاب يقول: ما حصلت شيء، ابحث يا أخي، فتش، قلب. أو الأمر الرابع: سوء القصد والإرادة، إذا كانت نية الإنسان الانتصار لنفسه أو الظهور للناس هذا لا يوفق. أما من ورزقه الله عز وجل علما ورزقه فهما وحسن النية واجتهد وطلب فإنه سوف يجد الجواب والمخرج لا محالة. فالمهم أنه يجب أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للأمة جميع الشريعة، وهذا رد يعني في هذه الجملة رد على أصحاب البدع، لأن كل من ابتدع بدعة فهو في الحقيقة مستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام، بل على الشريعة عموما، يعني كأن الشريعة ناقصة وهو الذي يريد أن يكملها. إذا جاءت ببدعة قلنا من هذه قال هذا والله طيب، هذا عمل خير وهذا فيه خير وكذا وكذا وما أشبه ذلك، نقول أين النبي عليه الصلاة والسلام من هذا؟ أأنت خير أم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أأنت خير أم الصحابة؟ وأنت بفعلك هذا تصادم قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لكن ببدعتك تقول لا الدين ما كمل فيه ناقص هذه العبادة. كذلك تستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يبلغ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه العبادة ما بلغها وهكذا. ولهذا قال ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا، وبيانه إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. نعم، ويأتي إن شاء الله تعالى.